بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. فيا من على الأرض تختالون في مرض وفي ابتهاج وتغترون بالمال، كم كنت قبلكم أزهى بزخرفها وقد عقدت عليها كل أمام، فهاجمتني جيوش الموت كاسرة بشر سهم أتى في القلب قتالي، وكان يجلس جنبي وقت حشرجتي خلاصة الصحب والأحباب والآل، خلاصة الصحب والأحباب والولي، فما استطاعوا لرب العمر ثانية وما استطاعوا سوى حزن على حال. إن المؤمن في الدنيا وزينتها كخازن الماء في يوم غربان، فيما لبست ثيابا من زخارفها عريت فيها ثوبها بادي. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم، هيا بنا إلى دستور الأرض والسماء، هيا بنا إلى الرحيق المختوم، هيا بنا إلى معجزة الهادي البشير، هيا بنا إلى الضياء والنور ولما فيه شفاء لما في الصدور، هيا بنا إلى القارئ الذي شهد له الجميع بالأداء المتقن وروعة التلاوة وصوت يصاعد في السماء، القارئ الذي جعل القرآن الكريم غايته وتجويد كتاب الله رسالته، أحب عباد الله فأحبوه تواضع لهم فرفعوه وفي قلوبهم أسكنوه ولسماع القرآن الكريم بصوته عشقوه. فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي قارئ إذاعة وتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمحافظة الجيزة، فليتفضل مشكورا. والذي كلما استمعت إليه وكأن برد السكينة نزل في قلبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البرد والبحر وحملناهم في البدر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا.

وإذا لتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إليهم شيئا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن أقم الصلاة

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء وإذا وإذا وننزل من ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن الروح قل ويسألونك قل الروح من أمر ربي وما وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على أمه ونزلناه تنزيلا. وهكذا فتنا خطر من الإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم. فلعلم سمع حضراتكم ذلكم العرب القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ وحجاج الداوي القريب التحدي للداعة والتلفزيون العربي والقارئ الدول العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة، وذلك عبر هذه الموجات الإذاعة المحلية والشركة عمل الأنظمة الصوتية إدارة محمد سلام كبار محمد دوش الإلكترونية 66-236 مرحبا دوش الشركة عمل الأنظمة الكهربائية مع المعطيات المحلات الكبرى تحت إدارة الحاج زكريا الجلدي وأولاده المقيم مدينة سبلة ومخازف راشد أبو الكبرى مدينة قلب الملك تحت إدارة خلفاء الحاج أحمد محمود مدينة سبلة خدمات الفندقية تطلب من عصام صلاح مدينة سبلة وشكر الله وسعكم جميعا.